صلى إلى ربي على رماها الذي ضرر ونور مقداره قد أسعد البشر. صلى إلى ربي على رماها الذي ضرر ونور مقداره قد أسعد البشر. تذكر أيها الزوجان واعتذرا ولا تأتونا كمن لم يعرف الخضرا. Come on. I'm gonna make it.